بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 26 من شهر صفر من عام 1443، نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. واليوم نتناول سورة الفاتحة بإذن الله. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، عندك كذا أنت سورة أم القرآن. نعم. عندي مكتوب سورة الفاتحة مكية ومدنية وآياتها سبع باتفاق الإجمال، يعني تختلف النسخ. طيب، نعم تفضل. تسمى سورة الحمد فاتحة الكتاب. ما عندك غير هذا؟ عندي أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سورة أم القرآن. يعني قد يكون هذا أحيانا تصرفات من المحققين أو النساخ، وأحيانا يكون المؤلف له أكثر من، يعني له مراجعات ويكون له أكثر من نسخة، أو الطلاب أحيانا يكتبون معه تكون له عدة نسخ. طيب، تسمى عندك تسمى تسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني. إيه نعم، هذه الآن كم ذكر؟ ذكر أم القرآن والحمد والفاتحة والواقية الشافية والسبع، يعني ثمانية أسماء تقريبا كذا، ثمانية أسماء. والسيوطي في الإتقان ذكر أن لها 25 أسماء، أوصال إلى خمسة، قد تكون بعضها أوصاف، يعني ليست أسماء إنما هي أوصاف، مثل القرآن بعضهم ذكر أن له أسماء وزاد فيها، تجد أكثرها أوصاف مثل هدى وبيان وموعظة، هذه أوصاف القرآن. عموما يبقى عندنا مسألة، هل الأسماء توقفية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اجتهادية؟ بعضهم قال إنها توقفية، وأن الرسول أن الوحي بالوحي والتوقيف أنها سميت، وفيه أحاديث كثيرة أنها وردت عن نفسه، قال من لم يقرأ بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم القرآن، يعني جاءت أحاديث تنص على تسمية السور. وبعضهم قال أنها اجتهادية، وبعضهم جمع قال بعضها اجتهادي وبعضها توقيفي. والصحيح أن تسمية السور تسمية توقيفية، هذا بالنسبة لأسمائها، قد يكون أكثر من اسم باجتهاد من الصحابة، مثل يعني مثل سورة التوبة جاء في بعض الآثار عن ابن عمر وعن ابن مسعود وغيره أنها المقشقشة وأنها المبعثرة وأنها كذا والفاضحة، هذه قد تكون ألقاب أو أسماء اجتهادية، لكن نجد أن الاسم المعروف قد ورد عن النبي، مثل قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، هذا نص. فإذا نص جاء النص خلاص ما يحتمل، والله أعلم، يعني قد يكون أن الأسماء توقفية، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك السور من غير أسماء، يعني يستبعد أن تنزل سورة كاملة وتنتهي ويقرأها الصحابة ويرددونها ويصلون في الصلاة وليس لها اسم. في زمن النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من الدنيا وهو ما سماها، هذا يستبعد بعيد جدا. يعني قال صليت مع النبي فقرأ سورة الطور، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة والتين والزيتون، يعني أحاديث كثيرة، يعني إنها تشعر بأن السورة يعني قد استوعبها الصحابة تسميتها، قد عرفوها. فالذي يظهر والله أعلم أن توقيفية، هذا اللي يظهر توقيفية. طيب الآن سيدخل في، هو الآن له طريقة ابن جزي جميلة جدا خالها فيها كثير من المفسرين، مفسرون يعني يتعرضون يعني يشرح الآيات شرح، يأخذ مقطع ويبدأ يشرح يشرح يشرح الآيات ويذكر في أسباب النزول ويذكر مناسبة السورة ويذكر كذا والأوجه البلاغية أحيانا، وأحيانا الإعراب، وأحيانا يعني أثار الصحابة يعني التفسير اللي يسمى بالأثر والمأثور. هو لا، ليس له طريقة، هو طريقته جميلة، هو طريقته نشوف يعني الحين السعودي يختلف طريقته، هو طريقته أنه يقول هذه السورة مثلا إذا كانت قصيرة مثل الفاتحة أو قصار الصور يقولك فيها 10 مسائل 10 فوائد، وثم يسد 1 2 3 4 ينتهي بس. وهذه الفوائد فوائد أحيانا أحكام فقهية، وأحيانا فوائد تفسيرية، وأحيانا قراءات، وأحيانا يعني يدمج كل شيء، بس يعطيك إياها على طريقة كذا. فهي وهو لا يفسر الآيات كلها، وأحيانا كثير ما سيجد نجد الآن هنا وفي سورة البقرة يحيلك المقدمة أو يحيلك إلى أنها مرت قبل ذلك، فهو يحاول أنه يختصر ولا يطيل. طيب نبدأ الآن. نعم. فيها 20 فائدة، هي سماها فوائد، شايف سماها فوائد 20 فائدة. نعم. سوى ما تقدم في اللغات اللي مرت معنا. نعم. سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أم مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعي يعد بسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. إيه. شوف الآن يقول اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، ما رجح ولا ذكر يعني أقوال العلماء فيها، كان يرى أنها مكية مدنية، لأنه هنا في الأعلى عندي في النسخة اللي معي قال مكية ومدنية، يعني هذا رأي بعض العلماء أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، نزلت مكية، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. والصحيح الله أعلم أن سورة الفاتحة مكية ولم تنزل، لم نحتاج إلى نزولها مرة أخرى فلم تنزل، وإنما هي مكية، بل هي من أوائل ما نزل. بل ذكر السيوطي أن هناك قولا بأن أول ما نزل القرآن سورة الفاتحة، هناك رأي أن أول ما نزل سورة الفاتحة، أن جاء جبريل فقرأ عليه سورة الفاتحة، فتكون الفاتحة هي أول القرآن نزولا. هذا رأي، لكن الرأي الصحيح أن سورة العلق 5 آيات هذه في البخاري معروف، حديث عائشة في بدء الوحي، لكن هذا على رأي. عموما هي مكية، صحيح أنها مكية ونزلت يعني مبكرة. هو الآن تكلم عن نوع السورة مكية ومدنية، ثم قال ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، زين يعني عند الجميع 7 آيات، عند جميع العلماء 7 آيات لحديث 7 المثاني، ألا وإني أتيت القرآن و7 المثاني والقرآن معه، فنص على أنها 7 آيات معروفة. لكن في تحديد 7، هل الآية الأولى البسملة أو لا؟ فإذا قلنا البسملة ليست آية، تكون صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية 7 على هذا الرأي. هو ذكر لك، قال لك الشافعي يرى أن البسملة آية، وعند الشافعي أنك إذا لم تأتي بالبسملة لم تكن قرأت الفاتحة كاملة، فلا بد أن تأتي، لأن البسملة جزء من الفاتحة فلم تكن قارئ الفاتحة كاملة. وعند غيرهم أن البسملة ليست فاتحة، وهذا الصحيح أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، هي آية مستقلة جاء بها للفصل فقط، جاء بها للفصل، ولذلك لا يجهر. حديث أنس واضح، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد، وهذا دليل. وحديث أيضا حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله فبدأ بالحمد ما قال البسملة. طيب الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة. طيب في مسائل باقي يقول لك، طيب ما في صح، ها السلام ورحمة الله وبركاته، ويسقطها طيب ويعد نعمت عليه. طيب الفائدة الأولى قراءة الفاتحة. نعم. الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. إيه ويقول واجبة، ويعني بعضهم يرى ركنيتها وأنها ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح، يعني الواجب فرق بين الواجب والركن، لكن قد يراد عندهم أن الواجب يعني اللي هي الحتم، الواجب الحتم الركن. أي نعم، ولكن لو قلنا واجب من واجبات الصلاة هذا يجبر بالسهو، سجود السهو، لكن هي ركن ركن. طيب هل هذه يعني في مسألة أيضا نستطيع أن نضيفها، هل قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم والجهرية والسرية؟ هذه فيها خلاف، فيها خلاف، وأكثر المعاصرين عندنا يرون أن في رأي الشيخ بن العثيمين والشيخ بن باز وغيرهم يرون أن ركنيتها للجميع وأنها لا تسقط بحال، حتى المأموم خلف الإمام لو قرأها الإمام في الجهرية لا بد أن يأتي بها، لأن الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص على أن لا بد للجميع أن يأتوا بها، حتى يأتي ولو قرأ الإمام، يأتي في سكتات الإمام، لكن لو لم يسكت عليه أن يقرأ. طيب الفائدة، نعم بعدها الفائدة الثانية. الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قولي تعليما للعباد أو قولوا الحمد لله أو ابتداء كلام الله، ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. إن يقول قوله الحمد لله هل هو خبر زين ولا إنشاء يعني أمر؟ الحمد لله هو الخبر، إذا قلت الحمد لله خبر، جملة خبرية مبتدأ وخبر، الحمد مبتدأ لله خبر. إذا قلت إنشائية وأمر تقدر تقول قولوا، كأنه يقول احمدوا الله احمدوا الله، فهي من حيث المعنى كلها ممكن تقول خبرية وهي تتضمن الإنشاء، وممكن تقول إنشائية. هو يقول هنا ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد، ليش؟ لأن إياك هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، لا بد أن يتقدم فاعل، ويقول لا بد أن نقول نعبد إياك نعبد، يعني هذا قصده. نعم. الثالثة الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. يعني هو الآن في الحمد، أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ قال الحمد أعم لأنه شكر وثناء، والشكر من وجه أعم لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان والجوارح، لكن إذا يعني إذا فصلنا بهذا التفصيل ممكن، لكن بشكل عام الحمد عام لأن الشكر دائما يكون في مقابل، والحمد يتضمن الشكر وزيادة. طيب ولذلك ذكره الله، ما قال الشكر لله أو اشكر الله، قال الحمد لله، استعمل كلمة الحمد في كثير. نعم. ما هو المضمر يعني؟ فعل. أيه هو الآن يتكلم عن الفعل، هو يقول قولوا الحمد لله، هذا بالحمد، ثم قال هذا يعني إما يحتمل أن يكون قول الحمد لله أو يكون الحمد لله جملة خبرية، جملة يعني إخبار، ثم قال ولا بد من إضمار القول في إياك، إياك نعبد، لأنه إياك هذا مفعول به، المفعول به يسبقه الفعل والفاعل، فنعبد نحن إياك نعبد، هذا ممكن يحتمل هذا المقصود. طيب نعم. الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنه تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله، ومنهم من يشكر، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه، يشكر الله، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعه. والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. قال يعني هذا على مذهب الصوفية. نعم، وإلا ما فيه شيء يغيب ويشاهد مشاهدات الحضرة هم الحضرة. نعم. هذه تسجل من المواضع التي تظهر فيها يعني توجه المؤلف، هل هو صوفي، هل هو كذا، هل هو كذا، يعني مثل هذه المواضع، بالسلام، مثل هذه المواضع يعني المفترض أنها تسجل حيث أنك يظهر لك منهج المؤلف، طريقته، عقيدته، أحيانا تظهر العقيدة، تظهر في أشياء كثيرة تظهر لك فيها. الآن عرفنا أنه أشعري، هذا واضح، عرفنا أنه عنده تصوف، هل نقول صوفي؟ إذا وجدنا أشياء كثيرة حكمنا عليه بأنه في عداد الصوفية. إذا كان بعض المواضع نقول عنده تصوف، عنده تصوف. لكن شيخ، مو التصوف هذا هو الصوف الأولي، مثل مثلا ما يذكر ابن القيم في مدار السلك في بعض العبارات، إيه؟ يذكر قريب منه. لا، بس ما يقول ابن القيم مثل كذا، يقول الحضرة يشاهد المنعم، يشاهد المنعم، ما يقول ابن القيم أنه يشاهد المنعم، من هو الله؟ كيف يقول أن يعني هم يقولون أنك تغيب عن الخلق وتشاهد الخالق، هذا عند الصوفية أنك خلاص تعيش آخر، تنتقل. عموما يعني ما سم علق الشيخ، إيه أحسنت، ممتاز، عندك تعليق؟ يعني هو قال هذه التقسيم على طريقة الصوفية. أيوة. قال قوله إن الشكر على النعم درجة العوام، بل الشكر على النعم من شأن العوام هو الخواص. صح. والشكر على النعم من درجة الخواص، قال هذا لا يصح، بأنه الكتاب ولا إنه لم يأتي الكتاب ولا بالسنة تعلق الشكر بالنقم، إنما الذي ورد الحمد. صح. والثالث قال ولم يأتي الكتاب ولا في السنة إن انتقد هذه، يعني قد عليه، لكن أجد كلام طويل، كلام طويل، بس وش خلاصة الكلام اللي هي الحالة الثالثة هذه اللي هي أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، ولا هذه الأولى جيد استفدنا منها اللي هي يقول لك درجة الخواص، درجة العوام، درجة كذا. طيب ممكن تشوفه بعد قليل، تشوف تعطينا فائدة بعد قليل. نعم، عندك شيء خلاصته؟ هذا من جسم ما تقدم في درجات الذكر عند المؤلف، حيث جعل على درجات الذكر الثناء هو أن يغيب بالله عن كل ما سوى الله حتى عن نفسه، وتقدم أن مقام الثناء ليس بالجمال بل هو نقص. ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة مدح من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق ذكرا، وعبودية لا يغيب وهو يصلي وليسمع بكاء الصبي فتجمع في صلاة خير الهدي. واضح، واضح، يعني واضح جدا. طيب نعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم: هذا أخلاق الكلاب، هذه أخلاق الكلاب، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. فضيلة الشكر أنه من صفات الحق، من صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. واضح يعني أن صفة الشكر تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، فتقول فلان شاكر أو شكور، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الشكور الإنسان، والله شكور، شكور وشاكر، إن الله شاكر عليم. نعم. الخامسة: قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. والآن يعني يقول أفضل عند المحققين، ماذا يقصد المحققين؟ هل هم المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم أو الفلاسفة أو غيرهم؟ هذا أمر. الأمر الثاني يقول يعني هي أفضل، بلا شك أن لا إله إلا الله فوق كل شيء، حديث أن حديث البطاقة أنها ترجح بكل الأعمال لا إله إلا الله، أي وأيضا نعم أعلاها لا إله إلا الله. وفي حديث أيضا آخر قال: يخرج من النار من كان في مثقال، في من كان في قلبه مثقال حبة. يعني واضح الأحاديث كلها تنص على أن لا إله إلا الله فوق كل شيء، وهي الفاصل بين المؤمن والكافر، وهي التي يدخل بها الإسلام ويخرج من الدنيا بلا إله إلا الله بلا شك. هذا من وجه. من وجه الآخر لا نفاضل أصلا، لا نفاضل بين الحمد لله، كلها ذكر وكلها على درجة عالية، و ولا حاجة أن نقول هذا أفضل من هذا. هذا الحديث أول لا ندري يعني، لابد من يعني نبحث عن سنده، فإن صح اللي هو يقول 20 و30 قد يكون له وجه، له سبب، له يعني توجيه للعلماء. نعم. فبلا شك أن لا إله إلا الله فوق كل شيء، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ودعوة الرسل كلهم دعوتها قائمة على لا إله إلا الله، وما قال: ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله تحقيقها بقول لا إله إلا الله. لو قال الحمد لله لم يدخل في يعني في دخوله في الإسلام مثل يعني توقف على لا إله إلا الله. نعم. وقال الحمد لله رب العالمين تشمل، لكن ما تشمل مع التوحيد الكلام. إيه. لا إله إلا معبود الحق، لكن رب العالمين قد يكون مثلا. لا الحمد لله تشمل، تدخل في الأقسام الثلاثة، لأن الحمد لله الله هذه الألوهية، رب العالمين الربوبية، والحمد الصفة، دخلت الثلاثة أنواع. لكن عموما احنا لا نريد يعني لا نقول هذه العبارة أفضل من هذه العبارة، كلها عبارات مقبولة. يعني هو يعني لو ما يعني يقف مثل هذه الأشياء التي ما لها ثمرة. نعم. سادسة: الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا إن الأرجح معنى الإله باختصاصه بالله تعالى، فما إن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. لهذه فائدة لغوية كلمة الرب ومعناها، يمكن ما مرت في المفردات اللي ذكرها، لذلك تكلم عنها هنا. نعم. السابعة: مالك قرأه الجماعة بغير الألف، ملك قرأه الجماعة بغير الألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه: الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك الملك وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله: وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة بإضافة مالك ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. طيب، هذا الآن هو ذكر أن ملك تقرأ على وجهين، قراءتين سبعيتين كلا صحيحتين، ملك ومالك. ورجح قراءة الجمهور ملك يوم الدين، وقال أن الكسائي وعاصم يقرؤون مالك بالألف. الصحيح والله أعلم أن كلا القراءتين أول شيء صحيحتان، وكلاهما المعنى صحيح فيهما، ولا يحتاج إلى ترجيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الملك، ووصف نفسه بأنه المالك. جاء في آيات أنه المالك بالألف، وجاء في آيات أنه الملك، وجاء في آية أنه المليك عند مليك مقتدر. فالمليك والمالك والملك، يبقى عندنا اللي هو الملك والمالك، ما الفرق بينهما وأيهما أعم؟ زين، فذكروا أهل اللغة، ذكروا قالوا الملك الذي يملك المالك هو المالك الذي يملك الشيء حقيقة. فتقول أنا مالك هذا الكتاب، تملكه حقيقة، مالك هذا الكتاب، ولا تقول ملك، ما تقول أنا ملك هذا الكتاب. الذي لا يملك حقيقة يقال له ملك، مثل ملك الدولة، ما يملك الأشخاص، هو ملك فقط، يعني يطلق عليه اسم ملك يعني، ولكنه لا يملك الأشخاص، يبيعهم ويشتري بهم أبدا، هذا ما يملك. لكن لو قال أنا مالك الدولة يعني تحت تصرفه في بيع وكل شيء. ففرق بين مالك وملك، يعني ملك يعني الله سبحانه وتعالى، نستطيع أن نقول أن الله عز وجل يوصف بأنه مالك بالألف لأنه يملك ملكا حقيقيا، يملك العبيد، يملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يملكه ملكا حقيقيا، فنقول هو الملك. ونقول مالك لأنها كل من تحته قهره، فيكون يعني يعطى الله سبحانه أن يوصف بأنه مالك لأن الخلق كله تحت حكمه، ونقول أنه ملك لأنه يملك حقيقة. فكلا القراءتين يعني تتحدان وصحيحتان، وكلاهما يتفقان على أن يوصف الله بهما، وهذا يعني لا تعارض بين القراءتين، وكل من القراءتين تكمل الأخرى، هذا هو الصحيح. أما نقول هذه أرجح وهذه، ولذلك هذا منهج سليم في النظر في القراءات، منهج سليم. الآن يأتيك واحد يقول لك مثلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أيهما صح؟ نقول كلها صحيح. فلذلك قالوا النصب يقتضي الغسل لأنه عطف على الأيدي، والجر يقتضي المسح لأنه عطف على المسح. طيب كيف نمسح الأقدام؟ قال إذا كانت عليها الجوارب، فأصبحت تعطينا حكمين وقراءتين ولا تعرض بينهم. بهذه الطريقة يعني كثير من الآيات، مثل يطهرن يعني ينقطع الحيض، يطهرن يغتسل. طيب كيف أيهما صح؟ نقول كلا صح، فإذا انقطع الحيض اغتسلت وتمشي الآية. هذا هو المنهج الصحيح. طيب الآن ننتقل. نعم. الثامنة الرحمن الرحيم وملك صفات. فإن قيل كيف جرى ملكي ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل إلى غير محض، فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. مالك يوم الدين، هو يتكلم الآن يقول لك الرحمن معرف، الرحيم معرف، مالك نكرة أو ملك نكرة لكنها مضافة، ملك يوم الدين. فكيف وجه؟ قال لأنها أصلا يعني تقتضي الاستمرار فهي إضافة محضة فتأخذ حكم التعريف. نعم. التاسعة يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. نعم، الدين هنا الجزاء والحساب. طيب كثير في القرآن يعني الدين، هو يطلق أحيانا الدين على الشرع، ألا لله الدين الخالص، هذا شرع، كلمة الدين من الألفاظ المشتركة، تطلق على الشرع والدين الشرع، وتطلق على الدين اللي هو الجزاء والحساب كلها. هذه هنا هذه من المواضع. نعم. طيب في دين الملك في شرعه في حكمه وشرعه. اي نعم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعته في شريعته. نعم. العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. هذه فائدة بلاغية، لماذا قدم؟ ما الحكمة من تقديمه؟ نعم. طيب الحادية عشر شوف هذا كلها من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين، تقول 18 حتى لو جاءت مرفوعة تقول 18، وحتى لو جاءت مجرورة تقول 18. مررت بالمسألة بالمسألة 18 فهو مبني على فتح الجزئين. الحادية عشرة وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. هذه مسألة عقدية، مسألة عقدية، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين القدرية معروف، يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، العبد والله لا يخلق شيئا، هذا عند القدرية المعتزلة. جبرية عكسهم، يقول ليس العبد أي تصرف والله هو الذي يدبره. فالآية ترد على الطائفتين، ذكر السعدي ذكرها أن ترد على الطائفتين، ترد على القدرية لأن الذي يعينك من هو؟ أن تطلب من الله تدعو، الذي يعينك هو الله، إذن الله هو الذي يوجد الشيء لك، هذا رد على القدرية. الجبرية قال إياك نعبد إياك نستعين، إذن أنت تفعل وتطلب من العون، لأن العون من الله والعمل منك، فدل على الإنسان يعمل. الجبرية يقول لا، ما نعمل نحن، الله هو الذي يدبرك وأنت ليس لك تصرف. فهو رد على الطائفتين. طيب الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنين الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. هذه عبارة نفس الشيء، الارتقاء في المقامات، لكن نحن نقول كيف يدعو الإنسان بالهداية وهو في الإسلام، نقول إما الثبات أو الزيادة. صحيح. نعم. الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء، لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. هذه كلها فوائد بلاغية. لماذا قدم؟ لماذا قدم؟ نعم واضح. طيب الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. المعروف الالتفات بالضمائر، بدأ بالغيبة الحمد لله هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين هو، ثم خال يعني التفت بالخطاب قال إياك نعبد. نعم. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. أي هذه إشكالية يستمر معنا. نعم. الخامسة عشرة الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرأ بالزاي خالصة، والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. هذا في قراءات كلها صحيحة، حتى أظن حمزة يقرأ بالزاي خالصة، اهدنا الزراط. نعم. السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنين، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه ولقوله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أنعمت عليهم وردت في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذا يعني باختصار. نعم. السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل، ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة، وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. قرئ بالنصب غير يعني إلا. نعم. الثامنة عشرة أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب كقوله وإلى مرضت فهو يشفين، وعليهم الأول في موضع نصب، والثاني في موضع رفع. أي هذا من باب التأدب، لم يقل الذين غضبت عليهم، لم يسند الغضب إلى الله مباشرة، لأن الشر ليس إلى الله، ومثله أشر يريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم، أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. فيه أيضا أكثر من موضع في القرآن. نعم. ليجزي الذين أساءوا. إيه. أي نعم. في أيضا أكثر من موضع. نعم. هو ذكر آية إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. عموما في أكثر موضع. طيب. نعم. التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلالة قائله، وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب على غضب، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب، يعني فيه قول يجمع بينها، وكثير من المعاصرين رجح أن معنى المغضوب عليهم والضالين أنه كل من غضب الله عليه وكل من ضل، زين، ويدخل دخولا أوليا اليهود والنصارى للحديث الوارد. نعم. الموفية 20، هذه الصورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. أيوة، في عندك بس انتهى؟ لا، في تكملة. فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر الطوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني هذه يعني يقصد أن سورة الفاتحة شملت يعني كل حد، يعني جاء في أثر عن الحسن البصري أنه قال إن الله أنزل 114 كتابا، قال نعم جمعها كلها في القرآن، وجمع ما في القرآن في المفصل، وجمع ما في المفصل ما في المفصل في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه أثر عن الحسن، لكن هو ذكر لك أن الفاتحة شملت كل أحكام الشريعة كلها. نعم، وهذا صحيح، من يتدبر الفاتحة يعني يشوف أنها شملت كل هذه بألفاظ مختصرة. طيب عندك خاتمة. نعم، خاتمة. أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، ولا يجوز تشديد الميم، ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر، واختلف إذا جهر. لا، صحيح إذا جهر، حتى الإمام إذا جهر يؤمن حتى يوافق تأمين الملائكة، المأموم والإمام والمنفرد كلهم في الصلاة فقط، يعني ورد الحديث في الصلاة. أما خارج الصلاة وأنت تقرأ قراءتك المعروفة أحزابك اللي تقرأها يومية، إذا مررت الفاتحة ما تقول آمين خارج الصلاة، لكن لو قلت ما في مانع، لكن السنة أنك أن آمين خاصة بالصلاة. طيب، لعل نقف في نهاية هذه السورة الجليلة العظيمة وما فيها، والمؤلف يعني على طريقته في الإيجاز وعلى طريقته أيضا في عرض تفسيره، أنه يوجز ويفسر على مسائل أو على فوائد بهذه الطريقة، ونلاحظ أنه تفسيره شامل في القراءات وفي اللغة في البلاغة في التفاسير، ينقل عن السلف عن ابن عباس وغيره، ويعتني يرجح كثير، له ترجيحات له اختيارات له تقسيمات جميلة حسنة، أو يعني طريقة جميلة جدا. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. سم تفضل. في كلمة الرب، شو الفرق بين رب وقول العرب رب